بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب البدل. قال المصنف: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. هذا هو الباب الأخير من أبواب التوابع. تحدثنا عن النعت، وتحدثنا عن عطف البيان وعطف النسق وعن التوكيد، واليوم نتحدث عن البدل. البدل في اللغة بمعنى العوض، ومنه قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي يعوضنا خيرا منها. وفي الاصطلاح: تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فهو مقصود بالحكم، ليس كالنعت ولا كالتوكيد. فالنعت لا يكون مقصود بالحكم. ممكن نقول مثلا: جاء زيد ونكتفي، لكن لو قلنا جاء زيد العاقل فقد وصفنا زيد، وممكن الاستغناء عن ذلك. وحكم البدل، حكمه في الإعراب حكم المبدل منه، بمعنى يتبع المبدل منه رفعا ونصبا وجرا وجزما، فهو تابع، ولذلك هو تابع من التوابع لأنه يتبع المبدل منه في الإعراب. فإن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، مثل: جاء محمد أخوك. فمحمد فاعل مرفوع وهو المبدل منه، وأخوك هو البدل وهو مرفوع أيضا، ولكن هنا مرفوع طبعا بالواو لأنه من الأسماء الستة. وإن كان منصوبا، أي المبدل منه، كان البدل أيضا منصوبا، كقولك: رأيت محمدا أخاك. فمحمد منصوب، مفعول به منصوب، وأخاك بدل، فمحمد هو أخوك وأخوك هو محمد، فهو بدل منه. وإن كان مجرورا كان مجرورا أيضا، كقولك: أذهلني علم محمد عمك. فمحمد هنا مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره، وعمك بدل من محمد، ولذلك جاء مجرورا، فهو يتبع حركة المبدل منه. وإن كان مجزوما، وطبعا الجزم خاص بالأفعال كما أن الجر خاص بالأسماء كما مر معنا، وإن كان مجزوما كان مجزوما، كقولك: من يشكر ربه يسجد له ينال رضاه. هنا هذه الجملة شرطية مبدوءة بمن، اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، يشكر ربه، يشكر هنا فعل الشرط، ويسجد فهذا بدل علامة الشكر، بدل منه. الشكر والسجود علامة من علامات الشكر لله تعالى، فيسجد هنا بدل من يشكر، ويشكر مجزوم وعلامة جزمه السكون، وكذلك البدل هنا الفعل جاء مجزوما وعلامة جزمه السكون. ينال رضاه هو جواب الشرط، من يشكر ربه يسجد له ينال رضاه، فينال هنا هو جواب الشرط. إذن فعل الشرط يشكر، والجواب ينال، من يشكر ينال، من يشكر ربه ينال رضاه في فعل الشرط وجواب الشرط. وجاء هنا البدل يسجد له اللي هو علامة من علامات الشكر لله تعالى. أقسام البدل. قال المصنف وهو على أربعة أقسام، على أربعة أقسام، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. ثم مثل على ذلك بقوله نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. إذن البدل ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول كما قال بدل الشيء من الشيء، ويقال عنه أيضا بدل الكل من الكل، ويسمى أيضا بدل المطابق. لخص هذه الأنواع أو الأقسام الأربعة من البدل أحدهم بقوله: فبدل الشيء من الشيء كجاء، زيد أخوك ذا سرور بهجا، وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن، وبدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. الأنواع الأربعة موجودة في هذه الأبيات الأربعة، وعلى كل واحدة مثالها، فجمعت الأقسام مع التمثيل على كل قسم. قال القسم الأول بدل الشيء من الشيء، ثم مثل لذلك بقوله كجاء، أي كجاء، كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا. الجملة: جاء زيد أخوك ذا سرور بهجا. جاء زيد أخوك ذا سرور بهجا، بهجا. طبعا هنا جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وطبعا هو المبدل منه، وأخوك هنا هو البدل، وطبعا هذا بدل الشيء من الشيء، أو يسمى البدل المطابق أو بدل الكل من الكل، لأن زيد هو أخوك وأخوك هو زيد، فهنا أخوك مرفوع أيضا بدل، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ذا سرور، هنا ذا طبعا أيضا من الأسماء الستة وهو حال منصوب أو منصوبة، لأن الحال تذكر وتؤنث، حال منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف ذا، وسرور مضاف إليه، وبهجة حال أخرى. إذن هذا النوع الأول أو القسم الأول ذكره ثم مثل له بهذا المثال. القسم الثاني ذكره في البيت الثاني، وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. النوع الثاني بدل البعض من الكل، ثم مثل على ذلك بقوله من يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. فهنا نصفه هو البدل، بدل من رغيف، من رغيفا، وهنا بدل بعض من الكل، لأن هنا النصف إذا كان النصف أو الثلث أو الثلثين يكون بعض من الكل، فنصف الرغيف هو بعض منه. من يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. المثال الثالث، القسم الثالث، بدل الاشتمال، بدل اشتمال ثم مثل له بقوله نحو راقني محمد جماله فشاقني، راقني محمد جماله فشاقني. نلاحظ أن محمد هنا هو المبدل منه، وإعرابه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجماله، جماله هنا الحقيقة ليس بدل كل من كل، وليس أيضا بدل بعض من كل، وإنما هو يلامس ويرتبط وله علاقة بمحمد. إذن بدل الاشتمال لا يكون بدل الكل من الكل، ولا يكون جزء منه بدل بعض من البعض، وإنما يكون يمت للمبدل منه بنوع من العلاقة، يربطه بالمبدل منه نوع من الرباط، صلة ما. وهنا ذكر جماله، فالجمال جمال محمد، ولكن هو ليس جزء منه، وإنما صفة من صفاته، كأن يكون جماله أو علمه أو خلقه هكذا. فهنا جماله بدل اشتمال، لأن محمد يشتمل على الجمال. والنوع الرابع بدل الغلط نحو ومثل له بقوله قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. فالمثال قد ركب زيد حمارا فرسا، فهنا أراد أن يقول قد ركب زيد فرسا فغلط، فالغلط هنا غلط في اللسان بمعنى سبق لسان، فأخطأ، بدل ما يقول فرس قال حمارا، ثم بعد ذلك صحح الخطأ وذكر الفرس. فقد ركب زيد حمارا، هو لا يريد أن يكون ركب حمارا، هو في جنانه وفي قلبه يريد أن يقول قد ركب فرسا، لكن حصل سبق لسان فقال قد ركب حمارا، ثم صحح الخطأ فقال فرسا. إذن البدل هو فرسا، والمبدل منه هو حمارا. وهذا أن القسم الرابع من أقسام البدل. نأتي الآن بعد ما تكلمنا بإيجاز عن هذه الأبيات، نتحدث عن هذه الأقسام بشيء من التفصيل. القسم الأول بدل الكل من الكل. الحقيقة نحن إذ نقول بدل الكل من الكل نجاري ما درج عليه النحاة، وإلا فإن كلمة الكل خطأ، وخطأ شائع. الكل والبعض لا يعرفان أبدا، الكل والبعض لا يعرفان أبدا. لماذا؟ لأنهما ملازمان للإضافة. الإضافة إما أن تكون إضافة لفظية موجودة، وإلا تكون مقدرة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان، فكل ينبغي أن تكون مضافة، كل إنسان، كل مضاف وإنسان مضاف إليه. وإذا كان لم يظهر المضاف إليه كما في قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، فهنا طبعا كل إنسان يعمل على شاكلته، أو كل عامل يعمل على شاكلته، فلا بد من هذه الإضافة إما ظاهرة أو مقدرة. وكل وبعض من الخطأ أن نأتي بألفه أبدا، ولم ترد في القرآن الكريم ولا في كلام العربي شعرا أو نثرا معرفة بأل أبدا. لماذا؟ لأنها دائما وأبدا ملازمة للإضافة، إما الإضافة ظاهرة أو مقدرة. وطبعا تعلمون أن الإضافة وأل لا يجتمعان أبدا، مش ممكن تجمع بين الإضافة وبين التعريف بأل، لا يمكن يجتمعوا مع بعض، لا يجتمعان أبدا. لكن طبعا درج النحاة على قولهم بدل الكل من الكل. ابن مالك رحمه الله استبدل هذه العبارة، ما سماها بدل الكل من الكل، قال بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء. ابن مالك رحمه الله دقيق ويتجنب هذه الأخطاء، فقال بدل الشيء من الشيء حتى يتجنب هذا الخطأ الشائع. ويسميه بعضهم البدل المطابق. طبعاً وما ذكرناه في كل نذكره كذلك نفس الشيء في بعض، بعض كذلك لا نقول البعض أبداً، نقول بعضهم، قال بعضهم، ما نقول قال البعض أو قال الكل أو حضر الكل، لا، حضر كلهم أو حضر بعضهم، ما نقول حضر الكل أو حضر البعض، لابد من الإضافة، حضر كلهم أو حضر بعضهم. ضابطه، وضابطه أن يكون الثاني فيه عين الأول. بدل الكل من الكل، أو بدل الشيء من الشيء، أو البدل المطابق، ضابط هذا أن يكون الثاني اللي هو البدل هو عين المبدل منه، هو عينه، أو مساويا له في المعنى. كأن نقول مثلا جاءني محمد أبو عبد الله، جاءني محمد أبو عبد الله. طبعا محمد هنا فاعل، وأبو عبد الله هنا طبعا هو محمد فاعل وهو المبدل منه، وأبو عبد الله هو البدل. طبعا كما مر معنا في عطف البيان بعضهم يعربه عطف بيان، خاصة إذا كان كنية مثل هذا أبو عبد الله يعربه عطف بيان. وذكرنا بالأمس أن هناك من اقترح إلغاء عطف البيان جملة وتفصيلة، لأن عطف البيان ما هو إلا جزء من البدل اللي هو بدل الكل من الكل. فأبو عبد الله هنا يصلح أن يكون عطف بيان على رأي من الجمهور طبعا الذين يقولون بالعطف البيان، وإذا ويصلح أيضا أن يكون بدلا. وطبعا من بدل من كذلك من شواهد بدل الكل من الكل ما نقرأه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فصراط الذين أنعمت عليهم هذا بدل من الصراط المستقيم، بدل كل من كل، لأن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، فهذا بدل كل من كل. نعم، كذلك في قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. هنا حدائق بدل من مفازا، حدائق بدل من مفازا، فالمفازة هي الحدائق هذه والأعناب، فهي بدل كل من كل. القسم الثاني: بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون الثاني جزءاً من الأول. لابد أن يكون الثاني اللي هو البدل يكون جزءاً من المبدل منه، أو أن يكون بعضاً من الأول، سواء كان مساوياً لنصفه أو أقل أو أكثر. مثل: من يأكل رغيفاً نصفه يعطي الثمن، الوارد في الأبيات. ومثل: حفظت القرآن ثلثه، أو حفظت القرآن نصفه، أو حفظت القرآن ثلثيه. فهنا نلاحظ في هذا النوع من البدل أنه إما أن يكون نصفه أو ثلثه أو ثلثيه، ويشترط أن يكون في هذا الجزء ضمير يعود على المبدل منه. لابد من وجود ضمير، ولذلك حفظت القرآن ثلثه، فيوجد هنا ضمير في الثلث يعود على القرآن. فيه راح نتكلم إن شاء الله. هنا إذن قلنا حفظت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، ومنه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، الناس هنا المبدل منه، والناس تعلمون صنفان: مستطيع وغير مستطيع. إذن الناس منهم المستطيع ومنهم غير المستطيع. فهنا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع إليه سبيلا هذا جزء من الناس، هذا بعض من الناس، لأن الناس منهم المستطيع ومنهم غير المستطيع. فمن استطاع إليه سبيلا هذا جزء منه. ويشترط في هذا القسم أن يكون مشتملاً على ضمير يعود على المبدل منه. القسم الثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يشتمل المبدل منه على البدل بأن يكون بين البدل والمبدل منه ملابسة أو علاقة أو ارتباط بغير الجزئية أو الكلية، لا يكون بدل كل من كل ولا بدل بعض من كل، وإنما يكون هناك نوع من الملابسة، نوع من العلاقة، نوع من الارتباط بين البدل والمبدل منه. نحو راقني محمد جماله فشاقني، فهنا جماله بدل اشتمال، لأن محمد يشتمل على هذا الجمال، فهناك نوع من الملابسة والعلاقة بين محمد وبين جماله. ونفعني الأستاذ علمه، فعلمه هنا بدل اشتمال. قتال فيه قل، نعم سناتي يعني إن شاء الله. فهنا موجودة الآية، ونفعني الأستاذ علمه، فعلمه هنا بدل اشتمال، والمبدل منه هو الأستاذ، لأن هناك نوع من العلاقة بين الأستاذ وبين العلم، وهذا الأستاذ يحتوي ويشتمل على العلم. ومنه قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هنا البدل قتال، والمبدل من الشهر، لأن هذا القتال سيحصل في شهر محرم، فهناك نوع من العلاقة بين القتال وبين وقوع القتال في الشهر الحرام، لأن ينبغي أن تكون هناك علاقة ما تربط البدل بالمبدل منه، والعلاقة هنا وقوع القتال في الشهر الحرام. وهنا نلاحظ ملاحظة مهمة، هنا أبدلت النكرة من المعرفة، ويجوز العكس، ولذلك لا يشترط أن يكون البدل مطابقاً للمبدل من في التعريف والتنكير، ما هو شرط. في هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال نكرة وقد أبدلت من الشهر وهو معرفة. كذلك في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، فالنار هنا بدل اشتمال، بدل اشتمال من الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. طبعاً الآيات اللي أوردناهم بعد الآية اللي أوردناها بعد ذلك ليست شاهداً على بدل الاشتمال، وإنما طبعاً هي بدل بعض من كل، اللي هي الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإنما أوردناها هنا على أن هنا البدل وقع من معرفة، بدل معرفة من معرفة، هذا موضع الاستشهاد، ليست بدل اشتمال، وإنما هنا بدل بعض من كل، وأوردناها هنا على أن كما أوردنا قلنا هناك بدل أبدلت النكرة من المعرفة في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كذلك أبدلت النكرة من النكرة في قوله تعالى مفازا حدائق وأعنابا، هنا نكرة من نكرة. وفي الآية الأخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقع إبدال المعرفة من المعرفة. إذن لا يشترط في البدل والمبدل منه الاتفاق تعريفا وتنكيرا، ليس شرط. القسم الرابع بدل الغلط، أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، وضابطه أن يكون الثاني مقصودا والأول غير مقصود. نحو قد ركب زيد حمارا فرسا، يبغي اللعب. فهنا البدل اللي هو بدل الغلط طبعا فرسا، والغلط هنا حصل في اللفظ وليس في الجنان والقلب، وإنما سبق لسان حصل. وبدل الغلط مختلف فيه بين النحاة، أهو موجود في لغة العرب أم لا؟ موضع خلاف بين النحاة. طبعا سبب الخلاف أنهم لم يجدوا شاهدا عربيا في عصور الاحتجاج على بدل الغلط، لا يوجد، ليس هناك شاهد نحوي على بدل الغلط من الشعر العربي أبدا، لم يجدوا شاهدا على ذلك، وبالتالي حصل الخلاف. فمن هنا اختلف النحاة، بعضهم قالوا يجوز في النثر ولا يجوز في النظم، وبعضهم جوزه في النظم ولم يجوزه في النثر، وبعضهم جوزه في الاثنين وبعضهم رفضه في الاثنين. إذن اختلفوا إلى أربعة شعب، بعضهم قال اختلفوا إلى أربع شعب، بعضهم قال يجوز في النثر لأنه لم يرد في النظم، وبالتالي لا يستخدم في النظم أي في الشعر، وبعضهم قال يجوز في النظم وفي النثر معا، وبعضهم جوزه في النظم دون النثر على اعتبار أن النظم محل الضرورات، لأن الشعر محل الضرورات فأجازوه في النظم ولم يجيزوه في النثر، وبعضهم جوزه في الاثنين وبعضهم رفضه في الاثنين. على أي حال بدل الغلط موضع خلاف بين النحاة، ومن هنا أنكره كثيرون نثرا وشعرا بحجة أنه ليس بفصيح بل هو غلط في اللسان. طبعا هناك بالنسبة لبدل الغلط هناك بعض التفريعات، من ذهب إلى تقسيم هذا النوع من البدل، بدل البدا وبدل النسيان وبدل الغلط، وذهب يفصل. وإذا كان هو من أساسه موضع اختلاف فلا نريد أن نتشعب مع هذه الأقوال ونذهب معها كثيرا، ونكتفي بما هو ضروري. قبل أن أدخل في باب منصوبات الأسماء، بعض الأخوات سألت وكنا قد أجبنا على هذا السؤال عرضا عند الشرح، تسأل قالت هل كل أسماء الأنثى ممنوعة من الصرف؟ طبعا نحن تكلمنا على أن الاسم الثلاثي إذا كان ساكن الوسط مثل هند ومثل دعد قلنا هذا يجوز فيه الصرف وعدم الصرف، وما عدا ذلك فكل أسماء الأنثى كلها ممنوعة من الصرف، إذن إلا الاسم الثلاثي، والاسم الثلاثي أيضا من حقها أن تمنعه من الصرف. وبالتالي حتى لا نعقد المسألة، كل اسم أنثى كل ممنوع من الصرف. نعم. تسأل بالنسبة، سائلة أيضا تسأل عن كتاب تعود إليه يكون مبسط. الحقيقة فيه كتاب الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية، هذا الكتاب مبسط، معناها طبعا يحاول يختصر قدر الاستطاعة ويكتفي بما هو ضروري، فممكن الرجوع إلى هذا الكتاب مبسط إلى حد كبير. ونتمنى لو أتيحت فرصة أو دورة أخرى إن شاء الله لعل نكمل ما بقي من المتن، لأن طبعا الوقت داهمنا ونحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال المتن. تفضل. نحن على كل حال الشروح كثيرة، الشروح كثيرة، الشيخ بن عثيمين عنده شرح كذلك، وشرحه كذلك أحد الموريتانيين، وهناك الكواكب الدرية على شرح الأجرومية وغيرها، الشروح كثيرة ومتعددة، شروح متعددة، لأن هذا الكتاب نال الحقيقة خدمة فائقة كما تكلمنا عن ذلك في بداية أول محاضرة. فالكتاب مبارك، والكتب حظوظ كما أن الناس كذلك حظوظ، بعض الناس من يبرزون ويختفي بعض الناس ولا تذكر أسماؤهم وإن كانوا من الأفذاذ العلماء، والعكس صحيح، فهكذا هذه الدنيا حظوظ. الكتب كذلك نفس الشيء، ألفية بن مالك لقيت من الحظوة ومن العناية ما لم يلقه نظم آخر حقيقة. هناك تعلمون معناها ألفيات كثيرة قبله وبعده، ما هي ألفية ابن مالك بس، ابن مالك سبقه ابن معطي، ابن معطي رحمه الله، والألفية موجودة ومطبوعة، حتى الكتاب مطبوع ومشروع ألفية ابن معطي. ولذلك هو لما قدم ابن مالك رحمه الله قال فائقة ألفية ابن معطي، قال هي تفوق ألفية ابن معطي. ثم بعد ذلك استدرك تواضعا منه واحتراما لمن سبقه، قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، قال وهو بسبق، هو له فضل السبق، قال صحيح أنا ألفيتي فائقة ألفية ابن معطي، لكن هو له فضل السبق لأنه سبقني إلى ذلك. فكذلك في ألفيات بعد ابن مالك، ألفية السيوطي في النحو، ألفية الإمام السيوطي موجودة ومشروعة ومطبوعة، لكن سبحان الله كما قلت الكتب حظوظ كما أن الناس حظوظ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن شاء الله إذا تكلم تفضل. في قاعدة تقول إذا أتاك اسم معرف بأن بعد اسم إشارة فإما عطف أو بدل، إما عطف أو بدل، نعم هكذا قال ابن مالك رحمه الله، معنى إما عطف أو بدل، معنى إذا أتى اسم إشارة معرف بأل، مع إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فإما عطف أو بدل، بمعنى إما عطف بيان كما ذكرنا وإما بدل، فأي اسم معرف بأل بعد اسم إشارة يعرب إما عطف بيان أو بدل. نعم. كذلك سائلة سألت عن، قالت ما المقصود بفاء التفريع وكيف أستطيع تمييزها بسهولة؟ الحقيقة فاء التفريع ضابطها أن يكون ما بعدها متفرعاً عما قبلها، هذا الضابط متاح، فاء التفريع ضابطها أن يكون ما بعدها متفرعاً عما قبلها. وفاء التفريع الحقيقة لم يكن هذا المصطلح مستخدماً عند الأقدمين، ما كان موجود، ولعل من أوائل إن لم يكن الأول، لعل من أوائل من استخدم هذا المصطلح فاء التفريع الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في دلائل الإعجاز. في دلائل الإعجاز يتكلم عن فاء التفريع وعن إن التفريعية وغيرها، فيتكلم عن الواو إذا كان مراد به التفريع، ويتكلم عن إن إذا كان مراد بها التفريع، لأن تعلمون الإمام عبد القاهر الجرجاني وهو صاحب نظرية النظم حاول أن يظهر أن النصوص وخاصة النصوص القرآنية مترابطة مع بعضها بعضا، ليست مفككة، وإنما حاول أن يوجد صلات وروابط بين الآيات، وبل بين السور حاول أن يوجد هذه الروابط، وأقام نظريته نظرية النظم على هذا الأساس. فمثلا طبعا قبل أن نأتي بالمثال، ممن طور ونمى وأكثر من هذه التفريعات، سواء فاء التفريع أو إن للتفريع أو الواو للتفريع، أكثر في موضوع التفريع من المعاصرين، الإمام العلامة الجهبذ الذي قال عنه الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، قال: لم أقرأ تفسيراً مثله في السابقين ولا في اللاحقين، اللي هو تفسير التحرير والتنوير للعلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، شيخ جامعة الزيتونة بتونس. هذا الرجل الإمام الجهبذ، هذا العلم، الآن أعدت حول تفسير هذا أكثر من 10 دكتوراه، ولا زال طلبة العلم ينهلون منه. وأنا أقترح بهذه المناسبة، لو فيه طلبة في الماجستير أو الدكتوراه، بإمكانهم أن يعملوا رسالة حول التفريع في كتاب ابن عاشور. أكثر واحد في السابقين واللاحقين اللي اهتم بهذه القضية هو الشيخ ابن عاشور رحمه الله، تكلم عليها بإطناب، وأخرج المواضع التي فيها التعريفات من كتاب الله تعالى. فطبعاً في كثير من المواضع بإمكانكم تعودون إليها، أنا رجعت إلى بعض الآيات، مثلاً في قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فالفاء هنا فكلوا منها هنا متفرع عن الدخول، فيسميها الشيخ ابن عاشور يسميها الفاء التفريعية، فاء التفريع. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهنا لا يتلو هذه التوراة، لا يتلوها إلا إذا أتى بها، فكأن هذا متفرع عن هذا. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فكأن العذاب الأليم متفرع وناتج عن الاعتداء، إلى غير ذلك من الآيات اللي ساقها آيات كثيرة وكثيرة جدا في تفسير ابن عاشور. فإذا معناها ملخص الكلام أن فاء التفريع، هذه فاء التفريع ضابطها أن يكون ما بعدها متفرعا عما قبلها. مثلا كما قال الشاعر: بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. إن هنا تفيد التفريع، ولو استبدلناها بفاهي أختها نفس الشيء في هذا المقام، معناها لو قلنا بكرا صاحبي قبل الهجير فالنجاح في التبكير، ها؟ فذاك النجاح في التبكير، فالنجاح في التبكير، لو جبنا جملة وقلنا بكرا قبل الهجير فالنجاح في التبكير. إذن النجاح متفرع على التبكير. أو نقول مثلا اجتهد واعمل واسهر الليالي فالنجاح حليفك. إذن هذا النجاح متفرع عن هذه الأمور، عن الاجتهاد وعن سهر الليل وعن المتابعة والمذاكرة. كذلك سألت سائلة عن الفاء الفصيحة. الفاء الفصيحة هي التي تفصح عن جواب شرط محذوف، تفصح عن جواب شرط محذوف. مثلا في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا نلاحظ أن هناك جواب شرط محذوف، هناك جواب شرط محذوف. فطبعا لو واحد منا سافر أو كان مريضا ولم يفطر، صام، هل تلزمه عدة من أيام أخر؟ لا تلزمه عدة من أيام أخر. إذن هناك جواب شرط محذوف. التقدير والله أعلم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم. فهنا الفاء الفصيحة هي التي تفصح عن جواب شرط محذوف. نأتي الآن بالنسبة للمنصوبات، باب المنصوبات. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز. إذن والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب. وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. طبعا بدل يتحدث عن المنصوبات بعد أن انتهى وفرغ من الحديث عن المرفوعات، دخل الآن يتحدث عن المنصوبات فذكر عدد المنصوبات لأنها 15 منصوبة. وقال: المنصوب الأول المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. وتعلمون الفعل منه ما هو متعد ومنه ما هو لازم. المتعد هو الذي لا يكتمل معناه حتى يؤتى بمفعوله، واللازم هو الذي يكتفي بمفعوله. إذن إذا أردنا أن نتحدث عن مفعوله لا بد أن نتحدث عن الفعل بين التعدي والنزول. الفعل المتعدي يسمى الفعل المتعدي ويسمى الفعل المجاوز، والفعل غير المتعدي يسمى الفعل غير المتعدي ويسمى الفعل غير المجاوز ويسمى الفعل القاصر. ما ضابط هذا الفعل المتعدي؟ كيف نعرف ان هذا الفعل يتعدى او لا يتعدى؟ كيف نعرف ان هذا الفعل يحتاج الى مفعول به؟ اولا من حيث السياق ومن حيث المعنى، المعنى هو الذي يحدد ذلك. لو قلت مثلا ضرب زيد وسكت، لا بد وان نعلم ان هناك شخصا وقع عليه الضرب لم يضرب، المعنى ما كان هناك. ضرب زيد من؟ ضرب ابنه؟ ضرب عماره؟ من ضرب؟ ضرب خصمه وعدوه؟ من ضرب؟ ها؟ ضرب مثلا من الأمثال. إذن لابد أن هناك مفعول به ينبغي الإهتمام به حتى يكتمل المعنى. إذا من حيث السياق يبقى المعنى غير مكتمل وغير صحيح حتى يكتمل المفعول به. هذا من حيث المعنى. كذلك الفعل المتعدي علامة هذا الفعل المتعدي أن يعدى منه باسم المفعول مباشرة بغير واسطة. هذا الظاهر، أن يعدى منه باسم المفعول مباشرة من غير واسطة. مثلا نقول طعن فهو مطعون، طعن فهو مطعون، وقتل فهو مقتول. إذا طعن فعل متعدي. إذا أتينا باسم المفعول منه مباشرة بغير واسطة، أي بغير واسطة حرف جر، فهذا علامة على أن هذا الفعل متعدي. نقول ضرب فهو مضروب، إذا ضرب فعل متعدي. قتل فهو مقتول، إذا فعل متعدي. طعن فهو مضروب، إذا فعل متعدي. شرب فهو مشروب، إذا فعل متعدي. طيب ذهب ممكن نقول فهو مذهوب به، ممكن فهو مذهوب به. أما أن نقول فهو مذهوب ما يصح، لازم نضيف إضافة، لا بد من واسطة. هذه الواسطة هي الجار المجرور بعده. هذا أهم ضابط يعرف به الفعل المتعدي. فلما تكون مثلا أكل فهو مأمور، إذا متعدي ولا لازم؟ متعدي. إذا علامة الفعل الثلاثي المتعدي أن يؤتى منه باسم مفعول بغير واسطة. بغير واسطة. يعني نعم طبعا ماشي، لأنه لازم. معنى أن تقول مثال ملوم به مثلا وكذا، إذا هذا الفعل لازم. نعم نفس الشيء. نعم وهكذا. الضابط الآخر أن يتصل بهذا الفعل ضمير غير المصدر. أن يتصل بهذا الفعل ضمير غير المصدر. كيف ذلك؟ نقول العائد على غير المصدر، هذا علامة على أن هذا الفعل بعد. اتصال الفعل بضمير عائد على غير المصدر. طبعا لاحظ ان زيد ما هو المصدر وانما هو اسم علم. لماذا قيدناه بعوده على غير المصدر؟ لان حتى الفعل اللازم يعود على المصدر. ولذلك نقول ماذا؟ الاجتهاد اجتهدته هنا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الاجتهاد. يعود على الاجتهاد والاجتهاد مصدر. الفعل اجتهد فعل لازم ليس متعديا، فعل لازم. نقول اجتهد الطالب اجتهد الطالب هذا فعل لازم. اجتهد الطالب اجتهد. فهذا الضمير الذي اتصل به، ونحن قلنا من علامات الفعل المتعدي ان يتصل به ضمير، ولكن الضمير عائد على غير المصدر. اما الضمير الذي يعود على المصدر فإنه يتصل بالفعل المتعدي والفعل اللازم، هذا ليس علامة، وإنما الضمير الذي يعود على غير المصدر. فإذا عاد على المصدر مثل هذا اجتهاد هذا مصدر، اجتهد اجتهادا مصدر. فإذا عاد على المصدر هذا لا يعد دليلا على أن هذا الفعل متعدي، لأن الضمير الذي يعود على المصدر يتصل بالفعل اللازم ويتصل بالفعل المتعدي. إذن نحن نتكلم عن الضمير الذي يعود على غير المصدر. الفعل هذا المتعدي منه ما يتعدى إلى مفعول به واحد، ومنه ما يتعدى إلى مفعولين اثنين، ومنه ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهذا أقصاها في كلام العرب. ليس هناك فعل يتعدى إلى أكثر من ثلاثة مفاعيل. الفعل المتعدي تكلمنا عن علامات، بقي بالنسبة للفعل المتعدي إلى مفعولين اثنين. الفعل المتعدي إلى مفعولين اثنين قد يكون المفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وهذا قد تحدثنا عنه في باب ظن وأخواته. فإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين اثنين أصلهما المبتدا والخبر، فهذا تحدثنا عنه في باب ظن وأخواته في النواسخ. بقي بالنسبة للأفعال التي تتعدى إلى مفعولين اثنين ليس أصلهما المبتدا والخبر، مثل أعطى، مثل وهب. نقول مثلا أعطيت الفقير درهما. الفقير مفعول به أول، ودرهما مفعول به ثاني، وأعطيت فعل وفاعل. طبعا الفقير درهم لا يمكن يكون أصله مبتدا والخبر، الفقير ليس درهم، ولذلك نقول ليس أصله المبتدا والخبر. أعطيت الفقير درهما، أو منحت الفقير درهما، أو وهبت الفقير درهما. طبعا قد يحدث أحيانا المفعول لغرض بلاغ، وقد يحدث المفعولين لغرض بلاغ، هذا شيء ثاني. هذا طبعا يكون الهدف والغرض يكون غرض بلاغي، مثل كما في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى طيب الفعل اعطى يتعدى الى مفعولين اثنين، ما في لا مفعول اول ولا ثاني، ماذا اعطى؟ غير مذكور. لمن اعطى؟ غير مذكور. اذن هناك غرض بلاغي من هذا، هنا الغرض البلاغي ان يتصف المعطي بالاعطاء والقرار. المهم ان يعطي، هو التركيز هنا على اتصافه بالعطاء، اتصافه بالكرم. لماذا؟ لأنه من تعود أن يعطي وينفق، وإن أعطى اليوم القليل فسيعطي غدا الكثير. المهم أن يوق شح نفسه، المهم أن يحارب هذا البخل الذي في نفسه فيعطي. فمن أعطى اليوم درهما قد يعطي 100 درهم بعد ذلك. فالقرآن هنا يركز على اتصاف هذا المعطي بالعطاء، المهم أن يعطي. ماذا أعطى؟ هل أعطى جملا؟ أعطى بقرا؟ أعطى شاة؟ أعطى قميصا؟ أعطى درهما؟ أعطى بيتا؟ ماذا أعطى؟ لمن أعطى؟ هل أعطى في سبيل الله في الجهاد؟ هل أعطى لابن السبيل؟ هل أعطى للفقير؟ للمسكين؟ لليتيم؟ للأرملة؟ لمن أعطى؟ المهم أن يكون منه عطاء. فأحيانا يحدث المفعول لغرض البلاغ. هناك نوع آخر من المفاهيم تتعدى إلى 3 مفاهيم. الحقيقة ضابطه أن يبقى المعنى قاصرا إذا لم تأتي بالمفعول به، المفعول به الثاني يبقى المعنى قاصرا، فتمامه لا يتم معناه إلا إذا أتيت بالمفعول به الثاني. هذا ضابطه، معنى إذا قلت مثلا وهبت ابني، وهبت ابني، أنت تبقى منظما ماذا وهبت ابنك؟ إيش وهبت؟ وهبت سيارة؟ وهبت مال؟ وهبت بلدة؟ ماذا وهبت؟ قل وهبت ابني وتسكت. فهذا ضابط على أن تعرف أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين اثنين، لأن المعنى لا يتم ولا يكتمل إلا بالإتيان بالمفعول به الثاني. الصنف الثالث هو الذي يتعدى إلى 3 مفاهيم. الذي يتعدى إلى 3 مفاهيم هذه الأفعال معدودة ومحصورة، وهي 7 أفعال. اللي هي أعلم وأرى وأخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث. هذه 7 مفاهيم المحصورة في هذه، اللي هي أعلم أعلم أرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. هذه 7 أفعال تتعدى إلى 3 مفاهيم. أعلم مثلا نقول أعلم الأستاذ الطالب الامتحان سهلا، أعلم الأستاذ الطلاب الامتحان سهلا، أعلم الأستاذ الطلاب الامتحان سهلا. فطبعا اعلم هذا طبعا فعل ماضي، والاستاذ فاعل، الطلاب مفعول به اول، والامتحان مفعول به ثاني، وسهلا مفعول به ثالث. وقس على ذلك بقيه الافعال. لا لا أعلى ما يتعدى إلى ثلاثة مفاهيم: مفعول به أول، مفعول به ثاني، مفعول به ثالث. طبعا لا تكون صفة بالنسبة للأخ، لا تكون صفة، لأن الصفة تتبع الموصوف طبعا في التعريف والتذكير بين الأشياء. طبعا هل تكون حالة أو لا تكون؟ طبعا إذا اعتبرنا أن أعلى ما يتعدى إلى ثلاثة مفاهيم لا داعي لأن عنده حالة، طالما أن النحاة اتفقوا على أن أعلى ما يتعدى إلى ثلاثة مفاهيم فيكون هذا مفعول به الثاني. نعم. نعم. لا، هنا ليس أراها، ينبغي أن نفرق، ينبغي أن نفرق بين الهمزة، همزة التعبية للفعل، وهمزة المخبر عن نفسه المتكلم. هنا إني أرى، هنا الفعل رأى، وأنا أرى، ونحن نرى، وأنت ترى. إذن هنا الفعل رأى وليس فعل أرى. أرى أصل الفعل رأى، وتعلمون رأى منها رأى البصرية، ومنها رأى العلمية، ومنها رأى العلمية قديم. فرأى البصرية تتعدى إلى مفعول به واحد. رأيت القمر، القمر هنا مفعول به، رأى بصرية بمعنى أبصرت القمر. لكن رأى العلمية، رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء. أنا لم أرى الله رؤية بصرية، وإنما رأيت الله هنا بمعنى علمت، بمعنى علم، ولذلك سموها رأى العلمية. رأيت الله أكبر كل شيء بمعنى علمت الله أكبر كل شيء. وهناك رأى الحلمية اللي هي إني أراني أعصر خمرا، فهنا رأى هنا في المنام، في المنام رأى حلمية في المنام، فكذلك تتعدى إلى مفعولين اثنين. أراني هنا الياء طبعا في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية أعصر خمرا في محل نصب مفعول به ثاني. وقوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. نعم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار. نكتفي بهذا القدر. وفي الحقيقة كنت أتمنى أن نستمر في اللقاء ونستمر في الدورة، ونأمل أن يتجدد اللقاء بكم. وحبذا الحقيقة الإخوة في المنتدى نشكرهم شكرا جزيلا، ونشكر القائمين على هذا المنتدى، ونوجه الشكر لكل من كان سببا في هذه الدورات العلمية. والشكر الموصول للإخوة الحاضرين. والحقيقة هذا يدل على أن هذه الأمة فيها خير كثير ورغبة عالمة في طلب العلم والاستزادة منه. ولولا مشاكل الحياة، ولولا مطاحن الحياة، لرأيت في هذه الأمة نوابغ وعلماء. الأمة فيها خير، والأمة عندها استعداد، وفيها رجال، وبإمكانهم أن يبرزوا في أكثر من علم وأكثر من فن. والحقيقة أنصحكم وأنصح نفسي بما نصحنا به ابن خلدون العلامة الكبير. ابن خلدون سئل العلامة ابن خلدون عن طريقة التحصيل العلمي، كيف يكون الإنسان عالما؟ فأجاب ابن خلدون رحمه الله، نصح أبناء عصره، والنصيحة لا تزال قائمة إلى اليوم. قال: حتى يكون الإنسان عالم ينبغي أن يختار له شيخ كتابا جامعا في فنه مغني عن غيره، ويبدأ من فاتحته إلى خاتمته، ثم يمتحن فيه ويسأل، فإن أتقنه وأجاده انتقل إلى فن آخر. فحسب رأي ابن خلدون أن الجمع بين الفنون في وقت آخر يفسد العلوم. ابن خلدون يرى أن نتدرج، نأخذ مثلا فن النحو ونبدأ به خطوة خطوة في كتاب جامع نشرحه ونستوفي شرحه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فن آخر، وهكذا إلى فن ثالث. قال بهذه الطريقة في خلال سنوات معدودات يصبح الإنسان عالم في أكثر من فن. ولكن للأسف الشديد نحن لأننا أضعنا البوصلة وتخبطنا في الطريق، فذهبنا كل مذهب ولم نجني من العلم إلا أقله. للأسف الشديد تحصل طالب العلم عندنا يدرس 17 مادة وربما أكثر من ذلك، ويخرج بخفي حنين، يد فارغة وأخرى لا شيء فيها، حصيلة صفر اليدين. لماذا؟ لأننا أرهقناه وأثقلنا كاهله بما يفيد وما لا يفيد، ولم نتدرج به خطوة خطوة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بودي أني أستجيب لطلب الأخ، جاءتني مكالمة فكنت أعطي موعد لأحد الإخوان فذكرت. بارك الله فيكم والسلام عليكم.